إن قرآن الفجر كان مشهودا. أما الأذان الثاني والناس استيقظوا بل وحضر الكثير منهم المسجد فيقال الصلاة خير من النوم، هذا من حيث المعنى غير مطابق لنص الشرع. فإذا استطاع الإمام والمؤذن أن يفعلوا هكذا يكون فعلوا كما يقال رمى واصفرين بحجر واحد. أولا أحيوا سنة الأذان الأول، وثانيا نقلوا الصلاة خير من النوم الأذان الثاني إلى الأذان الأول، وأكثر من هذين الحجرين حجر الثالث، وهو أنهم يحافظون على صلاة الحلم في وقتها. نحن في كل يوم إن شاء الله مع الأخ وبعض أخواننا الآخرين ننزل من شرق عمان إلى مكان اسمه النجع في طريق المعروف في شارع الاستقلال لنصلي الفجر. في كثير من الأحيان نمر من بعض المساجد وهم يصلون ونحن نصل هناك ونصلي الصلاة. ما طلعت أيبطلون عبادات الناس الشباب هذا التوقيت الفلكي؟ هذا ما هو توقيت شرعي. الله أكبر. لذلك أنا أرجو لك أن تتعاون مع بعض أهل الحي هنا وأحمد وغيره إن شاء الله من الحريصين على اتباع السنة أنك تأذن الأذان الأول فليهم بأذنهم وبتقول كما يقولون الصلاة خير من النوم، ثم تؤذن الأذان الثاني ولو على الأقل في المسجد يعني بدون مكبر الصوت. أنا عمال بنفسي وأفكر ما يسميش الكلب لأنه حد احيانا بيأذن نطلع يعني نطلع نرجع وكذلك طبعا نقول نصلي السنة سبحان الله ما عجبني في أي مسألة إلا بشغلة الفجر موضحها بشكل كامل إنه فيه بشكل الفجر الصارخ والكامل بتفصيل كامل لنوريهم الحمد لله الناس الجميلة. إي والله لازم الناس في عندها عقيدة هذا ما وجدنا عليه إن وجدنا آبانا على أرض وعلمنا على أثارها. أول ما رجعنا هم كانوا مؤذنين على وجهنا ابن كثير مكروه وبلال. بلال كان يؤذن بليل ويقول الصلاة خير من النوم. بعد الصحابة يشوفوا الفجر ذاك أعمى يقول له أصبحت يا مكروه يقول أذن الفجر يصلي. واحد منهم اللي كان هو الشد الأكثر واحد قال له أحمد بن مكروه فهموا تعال أنا سألت العلماء وقالوا لعوذ بالله قال ثلاث لجان وقال منه أذان الدولة وسكونها. واحد الأطلع واحد بالشمال واحد بالجنوب واحد بالمشرق واحد بالغرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.